بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطابت أوقات الجميع بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والرزق الطيب الواسع والعمل الصالح. وقبل أن يبدأ الحديث في مقرر النحو، أود أن أسأل سؤالا للفائدة. هذا السؤال هو أن أئمة المساجد جزاهم الله خيرا يقولون في دعاء القنوت الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. السؤال: ما معنى واجعله الوارث منا؟ ما الشيء الذي نسأل الله أن يجعله الوارث منا؟ السؤال ما زال مطروح. أنت تفضل يا أخي. أي وين راحت المكتب؟ الكلمة الأخيرة. أي طيب، الضمير يرجع إلى السمع، الأسماع والأبصار والقوات. خلاص خلاص. طيب ماشي، سواء الضمير يرجع إلى الأسماع والأبصار والقوات أو أنه يرجع إلى القوات فقط، مع أنه المعنى أنه يرجع. واجعله يعني اجعل ما تمتعنا به من أسماع وأبصار وقوات الوارث منا. السؤال ما زال مطروحا: ما معنى الوارث منا؟ ما معنى واجعله الوارث منا؟ ها تفضل يا اخي، بس عندك دقيقه بس انقل تفضل. طيب جيد، السؤال: ما معنى واجعله الوارث منا؟ يعني وأنت تقول آمين خلف الإمام، ماذا تستشعر؟ يعني بأي شيء تفكر وأنت تقول آمين؟ أو عموم الخير، إن دعوة فيها خير ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي كيف واجعله الوارث؟ السؤال بدقة: ما معنى واجعله الوارث منا؟ يعني اجعل ورثتنا يتمتعون أيضا بالسمع والبصر والقوات. لا، الضمير يعود إلى السمع والبصر والقوات، يعني اجعل السمع والبصر والقوات الوارث منا. كيف تكون السمع والبصر والقوات وارثة؟ واضح؟ ما الجواب؟ طيب الجواب في هذا والله أعلم أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالسمع والبصر والقوات إلى أن تموت أنت وهي ما زالت قوية نشطة متمتعا فيها، فكأنك تموت أنت قبلها، يعني أنت تموت قبلها فتكون كأنها هي الوارثة لك، يعني هي تموت بعدك. لأن من الناس من يرث هو سمعه، يعني يصاب بالصمم فيكون هو الشخص قد ورث السمع، السمع مات وهو الوارث. ومن الناس من يفقد البصر وهو حي، فيكون كأنه هو الذي ورث، وهذا غير مراد. المراد أن تكون هي التي ترثنا، واجعله أو اجعلها السمع والبصر والقوات، اجعلها الوارثة مني، يعني متعنا بها إلى آخر لحظة من حياتنا، بحيث نموت وهي ما زالت يعني نشطة قوية متمتعا بها. والله أعلم. سمع، تفضل. أي طيب، هذا سؤال حول الـ يعني اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو واجعله ولا واجعلها ولا واجعلهن؟ هذا يحتاج إلى تثبت من الرواية نفسها، من الرواية، لكن هذا هو معناها، سواء جاءت بالضمير المذكر واجعله أو المؤنث اجعلها أو ضمير الجمع واجعلهن، المقصود بها الأسماع والأبصار والقوات، لكن هذا هو معناها. فإذا قلت أنت آمين فاستحضر هذا المعنى، يعني قل آمين مستحضرا الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بقوتك، كل قوتك، يعني العقلية والذهنية والجسمية والجسدية، وسمعك وبصرك وجوارحك، إلى أن تكون هذه القوات هي الوارثة لك بعد وفاتك، أي أن الله يمتعك بها إلى آخر حياتك. طيب، نبدأ بدرس اليوم، وأرجو ألا يكون الانقطاع الذي حدث في الأسبوع الماضي سببا في ضياع أو تشتت بعض المعلومات، ولذلك نحتاج أن نراجع سريعا إلى الحد الذي انتهت عنده المحاضرة السابقة. كان الحديث في المحاضرة السابقة حول المعرب والمبني، ثم تقسيم المعرب والمبني على أقسام الكلمة، وتبين أن أكثر الأسماء معربة، أكثر الأسماء معربة، وأكثر الأفعال مبنية، والمعرب من الأفعال هو الفعل المضارع. ثم ذكر أن محل العناية والرعاية والاهتمام والتركيز، وهو محل الخطأ واللحن في كلام الناس وفي كتاباتهم، هو المعرب، المعرب من الأسماء أو الفعل المضارع. أما المبني من الأسماء أو الفعل الماضي وفعل الأمر، قل من الناس من يخطئ فيه، ولذلك اتجه الحديث التفصيلي إلى المعرب من الأسماء أو الفعل المضارع. وقيل، ذكر أن المعرب له أربعة أحكام، أن المعرب له أربعة أحكام، وهذه الأحكام هي على النحو الآتي: الأول الرفع، ويقال فيه مرفوع، وهذا يصدق على الأسماء والفعل المضارع، يعني يمكن أن يكون الاسم مرفوعا، يمكن أن يكون الفعل المضارع مرفوعا. والحكم الثاني النصب، وهذا أيضا يشترك فيه الاسم والفعل المضارع، فيكون الاسم منصوبا ويكون الفعل المضارع أيضا منصوبا. الحكم الثالث الجر، وهذا ينفرد به الاسم فقط، الاسم فقط هو الذي يجر. والحكم الرابع هو الجزم، وهذا أيضا للفعل المضارع فقط ولا يشترك معه. إذن الأحكام العربية للأسماء كم؟ للأسماء ثلاثة: الرفع والنصب والجر. والأحكام العربية للأفعال الفعل المضارع بالتحديد هي الرفع والنصب والجزم. إذن الأحكام إجمالا أربعة، لكنها مقسمة على هذا التقسيم ثلاثة ثلاثة. هذا هو الحد الذي انتهى عنده الحديث في المحاضرات الماضية. وذكر في أثناء الحديث السابق أنك إذا أردت أن تعرب اسما من الأسماء فلا بد أن تكمل فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول الموقع، والأمر الثاني الحكم، والأمر الثالث العلامة. والعلامة هذا الجزء الثالث الذي يعني لم نتحدث عنه في الدرس الماضي، وهو حديث أو جزء من حديث هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. قبل أن ندخل في العلامات التي هي القسم الثالث في الجزء الثالث في الإعراب بعد الموقع والحكم والعلامة، أريد أن أذكر بشكل سردي سريع أبرز المواقع الإعرابية، لأن من الطلاب، وهذا حق، يعني من يسأل فيقول إنكم تعلموننا الرفع والنصب والجر للأسماء، أو الرفع والنصب والجزم للفعل المضارع، لكننا ما ندري متى يكون الاسم مرفوعا، يعني عرفنا أنه مرفوع مثلا، لكن متى يكون مرفوعا؟ وهذا هو الإشكال الذي نحن نحتاج إليه، أننا نتردد في معرفة هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور. يعني عرفنا الثلاثة أنه لا بد أن يتوافر في واحد من ثلاثة، لكن متى يكون مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مجرورا؟ هذه أمرها سهل وميسور، لأن المواقع الإعرابية ثابتة، يعني لا يتغير حكم الموقع الإعرابي إلا في عدد قليل من المواقع الإعرابية كما سيتبين. لكن أكثر المواقع الإعرابية أحكامها الإعرابية ثابتة، يعني بمعنى أن المبتدأ دائما مرفوع، المبتدأ دائما مرفوع، المضاف إليه دائما مجرور، المضاف إليه دائما مجرور. يعني لا يوجد في العالم العربي والإسلامي والدولي مضاف إليه منصوب أو مرفوع، بل يعني من باب أولى أن يكون مجزوم، لأنه أصلا المضاف إليه هو نوع من الأسماء وليس فعلا مضارعا. فتحتاج أنت أن تثبت مثل هذه المعلومات في ذهنك، لأنها لا تتغير. المفعول به دائما منصوب، المفعول دائما، المفعول به دائما منصوب، الحال دائما منصوب أيضا. فأنت تحتاج أن تجمع هذه المعلومات وترتبها على شكل قوائم، وذلك على النحو الآتي: المرفوعات، يعني المواقع الإعرابية التي تكون الكلمة فيها مرفوعة، هي أولا، عفوا، المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، ثم التوابع. المرفوعات هي على النحو الآتي: المبتدأ والخبر، كل واحد من المبتدأ وخبر المبتدأ كل واحد منهما مرفوع دائما، وأن تحفظها بهذه القائمة، بهذه المجموعة. ثم يدخل داخل الحديث عن المبتدأ والخبر: كان وأخواتها، كاد وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، هذه لها تفصيل سيأتي. يعني الأصل أنها مرفوعة، لكن صار فيها تغيير، صار فيها نسخ للحكم، ولذلك الحديث عنها سيكون تابعا للحديث عن المبتدأ والخبر. لكن الذي يعنينا هو المبتدأ والخبر، فكل مبتدأ مرفوع وكل خبر مرفوع. الثاني هو الفاعل من المرفوعات، فكل فاعل مرفوع، كل فاعل للفعل، سواء في الفعل الماضي أو فعل الأمر أو الفعل الماضي، الفاعل مرفوع. وبهذا نكون، إذا عرفنا هذه المجموعات، نكون عرفنا الموقع والحكم، ويبقى الحديث الآتي وهو العلامة. النوع الثالث هو نائب الفاعل، دائما مرفوع. فهذه هي المرفوعات من الأسماء: المبتدأ والخبر، الفاعل ونائب الفاعل، هذه دائما هي مرفوعات. سيسأل أحدكم يقول: طيب، كان وأخواتها ماذا فعلت؟ إن وأخواتها ماذا فعلت؟ هذا سيأتي الحديث، لأنه هذا من الفروع وليس من الأصول، ونحن الآن نتحدث عن أصول المواقع الإعرابية. ربما يسأل شخص آخر ويقول: عرفت الآن أن الفاعل مرفوع، لكن ما أدري، ما أفرق بين الفاعل والمفعول به في الجملة، يعني عند التطبيق أتردد، ما أفرق بين الفاعل واسم كان مثلا، لا أفرق بين الخبر والنعت الصفة. لما أقول مثلا محمد الكريم قادم، محمد الكريم قادم، محمد مبتدأ، ثم يقول أنا أتردد أين الخبر، هل هو الكريم أو كلمة قادم، أيهما الخبر؟ هي قادم. لكن للإجابة على هذا مثل هذا السؤال سيأتي إن شاء الله دراسة هذه المواقع بالتفصيل، سواء في هذا المقرر إن شاء الله أو سيأتي إن شاء الله في مقررات قادمة في أثناء المرحلة الجامعية، لكننا سنتناول أكثرها إن شاء الله في هذا المقرر بصورة سريعة تعين على التمييز بين هذه الأمور التي قد يعني يشتبه بعضها على بعض عند كثير من الدارسين. المجموعة الثانية، القائمة الثانية، المنصوبات، وهي على النحو الآتي: أولا المفعولات، كل مفعول منصوب، كل مفعول منصوب. طيب كم عدد المفعولات؟ الذي نعرفه هو المفعول به، هذا صديقنا من سنة رابعة ابتدائي المفعول به وهو معنا، لكن الآن زادت المفعولات، فصار المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له أو لأجله والمفعول فيه وهو ظرف الزمان أو المكان، والمفعول الخامس هو المفعول معه وهو الواقع بعد واو بمعنى المعية. هذا إجمال، وسيأتي التفصيل لا تقلقوا يا أخواني. يعني نحن الآن نبين الخارطة للمواقع العربية، التفصيلات الداخلية والفروع والتفريقات ستأتي إن شاء الله لاحقا. الباب الثاني الحال، كل حال إذا عرفتها فهي منصوب، التمييز منصوب، الاستثناء الأصل فيه أنه منصوب، ليس دائما، الاستثناء الأصل فيه أنه منصوب لكنه قد يتغير كما سيأتي إن شاء الله في هذا المقرر. النداء الأصل فيه أنه منصوب لكن في صور منه يكون مبنيا على ما يرفع به، لكن هو يعد من قائمة المنصوبات. المجموعة الثالثة هي المجرورات من الأسماء، وهي نوعان فقط: المجرور بحرف الجر والمضاف إليه. يعني الاسم المجرور الواقع بعد حرف الجر، بعد على، إلى، في، من، إلى، الباء، الكاف، الواقع بعد أحد هذه الحروف يسمى اسما مجرورا حكمه الجر. والمضاف إليه أيضا مجرور، يعني لما تضيف القلم إلى شخص تقول هذا قلم الطالب، أين المضاف إليه في هذه الجملة؟ هذا قلم الطالب. المضاف إليه هنا ما أي كلمة؟ ثلاث كلمات الآن. أي الكلمات الثلاث هي المضاف إليه، هي التي أضفت إليها أنت شيئا؟ الطالب، لأنك أضفت القلم إليه، فالقلم مضاف والطالب مضاف إليه، وهكذا هذا هو المضاف إليه. فالمضاف إليه الذي تضيف إليه شيئا حكمه الإعرابي أنه مجرور. هذه المواقع الأحكام الثلاثة التي ترد على الأسماء: الرفع وهذه المرفوعات، النصب وهذه المنصوبات، والجر وهذه هي المجرورات. يبقى القسم الرابع وهو التوابع، والتوابع هذه مجموعة من الأبواب النحوية، مواقع نحوية ليست لها شخصية يعني مستقلة، وإنما هي مثل الإمعة، يعني شخصيتها بحسب ما قبلها. فالتوابع هي العطف والصفة التي هي النعت والتوكيد والبدل، هذه هي الأربعة، وسندرسها إن شاء الله بتفصيل يعني تأسيسي في هذا المقرر. لكن لنأخذ مثالا من الأمثلة وهو العطف. لما تقول مثلا جاء محمد وصالح، جاء محمد وصالح، أنت عطفت صالح على محمد، تلقائيا كلمة صالح ستعطيها إعراب كلمة محمد. إذا كلمة محمد فاعل، أنتم معي؟ كلمة محمد فاعل، والفاعل دائما مرفوع. صالح معطوف على محمد، حكمه الإعرابي. طيب هل كل اسم واقع بعد الواو مرفوع دائما مثل الفاعل مرفوع دائما؟ الجواب لا، لأنك لو غيرت المتبوع سيتغير التابع، لو غيرت المعطوف عليه اللي قبل الواو لغيرت تلقائيا المعطوف الذي هو بعد الواو. فإذا قلت مثلا أكرمت محمدا، كيف ستعرب صالح بعد الواو؟ أكرمت محمدا وصالحا وصالحا، إذا تغير الاسم الواقع بعد الواو لأنه معطوف، والعطف المعطوف الواقع بعد الواو ليس له حكم إعرابي ثابت، وإنما هو تابع، ولذلك سميت هذه المجموعة مجموعة التوابع لأنها تتبع إعراب ما قبلها. لما تقول مثلا مثال آخر في النعت، لما تقول سلمت على محمد الصادق، بماذا ستحرك القاف في كلمة الصادق؟ سلمت على محمد الصادق، تفضل، إيه الصادقي بدون تنوين طبعا، يعني ما يجتمع تنوين مع ال، الصادقي بالكسر، من أين أتيت بالكسر؟ كيف؟ تابع، تابع لمحمد. طيب لما تقول غاب محمد الصادق ستحرك القاف بماذا؟ بالضم، لأنها تابعة لمحمد. إذن هذا الموقع الإعرابي الذي يسمى النعت أو الصفة ليس له حكم إعرابي ثابت، وإنما هو بحسب المتبوع، ولذلك جعلت هذه المجموعة العطف والصفة والتوكيد والبدل جعلت مجموعة رابعة تسمى مجموعة التوابع، لأنها تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، ليس لها ثبوت إعرابي، ليست مثل مثلا التمييز، لا يوجد تمييز إلا ومنصوب. لكن هل ممكن أننا ننقل هذا الحصر إلى مثلا التوكيد؟ هل نقول التوكيد دائما مرفوع؟ لا، يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحسب المؤكد. لما تقول مثلا جاء الطلاب كلهم، كل تمييز، كل عفوا توكيد، كلمة كل هذه توكيد إذا جاءت بعد الاسم، جاء الطلاب كلهم، كل هنا توكيد مرفوع، كل كذا بالرفع لأنك تؤكد به الطلاب. طيب الطلاب ما إعرابها؟ فاعل مرفوع، إذن هي هذه توكيد يأخذ نفس الحكم وهو الرفع. لما تقول مثلا أكرمت الطلاب، أكدها كلهم بالفتح، لاحظ الأولى كلهم، جاء الطلاب كلهم، الثانية أكرمت الطلاب كلهم، كل بالفتح، لماذا نصبتها هنا؟ لأنها تابعة لمنصوب. ولما تقول مثلا سلمت على الطلاب، أكمل أكدها بكل، كلهم، سلمت على الطلاب كلهم، فكل توكيد لكلمة الطلاب تغير إعرابها بسبب تغير المتبوع قبلها، ولذلك ليس لها مواقع إعرابية ثابتة. هذا هو التقسيم الأساس في هذه المواقع الإعرابية، وسيأتي إن شاء الله كما ذكرت مزيد تفصيل لها، لكن هذا هو تخطيطها من أجل أن تعرف أنت أين تدرس، يعني أين مكانك في علم النحو. إذا درست مثلا باب المبتدأ أو باب الخبر ستعرف أنك الآن تدرس المرفوعات، إذا انتقلت ودرست مثلا الحال ستعرف أنك الآن تدرس قائمة المنصوبات، إذا جاءك ذكر التوكيد مثلا سينصرف ذهنك مباشرة إلى مجموعة هي مجموعة التوابع، وهكذا بحيث أنت تخطط ذهنك، تخطط مخك بهذا التخطيط وبهذا التقسيم. الآن سنبدأ بعلامات الإعراب، علامات الإعراب، وسنبدأ أولا بعلامات الإعراب للأسماء المعربة، علامات الإعراب للأسماء المعربة. المعذرة أخ محمد، أنا محتاج ماء إذا سمحت. نحن اتفقنا الآن حتى نفهم يا أخواني أن المعربات التي سوف نتحدث عنها نوعان: أسماء وفعل مضارع. الفعل المضارع سوف نفرده بحديث مستقل، والأسماء سوف نفردها بحديث مستقل، وهذا الآن الحديث عن الأسماء. الآن نتحدث عن الأسماء المعربة. فككتم هذا الآن في أذهانكم؟ طيب، هذه هي الأحكام. الأحكام الإعرابية للأسماء هي الرفع والنصب والجر، ومع كل حكم علامة. مع كل حكم علامة. العلامة الأصلية للرفع هي الضم. العلامة الأصلية، لاحظوا أننا وصفناها بأنها أصلية، لأنه يوجد علامة فرعية ستأتي الآن، لكن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة. العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة. العلامة الأصلية للجر هي الكسرة. وهذه من يعني المقدمات أو من الأبجديات المعروفة. ولذلك قل من الطلاب من يقول مرفوع وعلامة رفع الفتحة، صح؟ دائما تجده يقول مرفوع علامة رفعه الضمة. يبقى السؤال هنا: هل كل مرفوع تكون علامة الرفع فيه الضمة؟ أسأل مرة ثانية: هل كل مرفوع تكون علامة الرفع فيه الضمة؟ يعني أنا أحفظها كذا مثل ما قال واحد من الطلاب مثل الفاتحة، يعني مرفوع علامة رفع الضمة بهذا السياق كذا؟ الجواب لا. الجواب لا. الأصل صحيح، الأكثر نعم، الأكثر في المرفوعات أن علامة الرفع فيها الضمة، الأكثر، الأغلب في الأسماء بنسبة عالية جدا أن الرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسر. هذا الأصل، ولذلك سميناها هذه العلامات الأصلية. وفرقوا يا أخواني من الآن بين الحكم والعلامة. الحكم رفع أو نصب أو جر، العلامة هي تلك العلامة التي تظهر سواء في النطق أو في الكتابة إذا كنت تحرك أو تضبط بالشكل، ولذلك سميت علامة. هناك مجموعة من الأسماء تختلف فيها العلامة فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، لكن هذا الرفع أو النصب أو الجر نبحث فيه عن العلامة الأصلية فما نجدها. وهنا يبدأ يعني أو يكثر الخطأ، ويعني تتأكد الحاجة إلى التعلم والتدرب والتطبيق على هذا الشيء. المجموعة الأولى من الأسماء هي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع وتنصب وتجر، وهذه الأسماء الخمسة هي الأب والأخ، الأب والأخ والحمو والفم بشرط حذف الميم وجود الواو، يعني فو، وذو بمعنى صاحب. أعيدها: الأخ، أخ يعني، أو الأب قبل أب، أخ، حمو، حاميم يعني، ثم فو بمعنى الفم، والخامسة هي ذو بالذال بمعنى صاحب. الأب معروف، والأخ معروف، والحمو ما من هو؟ الحمو وصف لرجل كما أن الأخ وصف لرجل. الحمو هو أخ الزوج، أخ الزوج يسمى الحمو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دخول أخي الزوج على الزوجة قال: الحمو الموت. طيب، الثالثة فو بمعنى الفم لكن بلا ميم، بدون ميم، يعني إذا دخلت هالميم صارت تعرب بالعلامات الأصلية، يعني تقول مثلا: هذا فم جميل، خلاص تعربها بالضمة، لكن إذا حذفت الميم تعرب بالعلامات الفرعية التي هي كما سيأتي الآن الواو والألف والياء. والخامسة ذو بمعنى صاحب، ذو علم صاحب علم، ذو مال صاحب مال، ذو عقل صاحب عقل. هذه الأسماء الخمسة علامات إعرابها، علامات إعرابها في الرفع هي الواو، وفي النصب الألف، وفي الجر الياء. لاحظوا ما فيه ضمة ولا فتحة ولا كسرة، لكن فيه حروف بدل الحركات، فيه ضمة بدل، فيه عفوا واو بدل الضمة، وألف بدل الفتحة، وياء بدل الكسرة. فتقول مثلا جاء أبوك، جاء أبوك. إذا أردت أن تعرب أبوك ستقول أبو، الآن ستذكر الموقع، تمام الموقع، ثم الحكم، ثم العلامة. ابدأ بداية صحيحة، ابدأ بداية صحيحة حتى تكون نهايتك صحيحة. فالبداية أنه فاعل. طيب قبل قليل ثبتنا في أذهاننا أن كل فاعل مرفوع، إذن هذا الجزء الثلث الثاني يبقى عليك الثلث الثالث، وهو العلامة مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على الباء في أبوك، صح؟ العلامة هي الواو، مرفوع علامة رفعه الواو. الآن اختل شيء، خرج عن الأصل. الأصل في أذهاننا أنه مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن الآن لأنه أحد هذه الألفاظ المستثناة فهو يعرب بعلامة فرعية وهي الواو. طيب لما أقول سلمت على أباك، سلمت على أباك، الذي يرى أن هذه الجملة صحيحة يرفع يده، يرفع يده، إذا كان يرى أنها صحيحة. سلمت على أباك، أبيك، سلمت على أبيك، إيه سلمت على أبوك. طيب بعض الناس يا أخواني يعتمد في التصحيح والتغليط على سليقته، فبعض الناس إذا وردت عليه جملة أغمض عينيه ثم أعادها في ذهنه وحاول أن يحتكم إلى سليقته، فيقول مثلا سلمت على أبيك، أبوك، أباك، ثم السليقة السليمة التي ما فسدت بأي عوامل إفساد يعني تساعده أو تسبب له خطأ. والاعتماد على السليقة يا إخواني لا يسعف أبدا، بل هو ضار، لأن سلائقنا جميعا فاسدة منذ قرون، يعني ليست منذ أشهر، وإنما السلائق العربية فسدت منذ قرون. فلا تعتمد على سليقتك، وإنما اعتمد على العلم، اعتمد على العلم والمعرفة ولو كانت مخالفة لما يعني يستقر عليه الأمر في ذهنك، ولو كان مخالفا لما تتوقع، لأن هذا العلم ثابت والسلائق هي التي تتغير يعني تفسد وتتأثر، لكن العلم يبقى والقاعدة تبقى. طيب سلمت على أباك صحيحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن على حرف جر، وأب اسم مجرور بعلى، وعلامة جره هنا هي الياء، إذا سلمت على أبيك، سلمت على أبيك. طيب أكرمت أبوك، الذي يرى أنها صحيحة يرفع يده، الذي يرى أنها خاطئة عفوا، الذي يرى أنها خطأ، أكرمت أبوك يرفع يده. طيب البقية الذين ما رفعوا أيديهم، أي أيديهم يعني ما هي ليست خطأ، صحيحة يعني. تفضل يا شيخ. أكرمت أباك لماذا؟ لا ما يعني بأي أسلوب حاول أن تجيب، لماذا أباك؟ طبعا أنت اخترت أنه منصوب وعلامة نصبه الألف وهذا صحيح، ارجع إلى قائمة المنصوبات، هو من أي المنصوبات هذا؟ ما إعراب أباك في هذه الجملة؟ نعم مفعول به. أبى هو الذي وقع عليه الإكراه، أليس كذلك؟ افهمها كذا بالمعنى، اترك المصطلحات النحوية بعض يعني القواعد، وإنما افهمها. الإكرام وقع على من؟ على الأب. إذن الأب هو الفاعل ولا المفعول به ولا المضاف إليه ولا الحال ولا ماذا؟ مفعول به. طيب، إذا ما دام مفعولا به، عرفنا أولا الموقع، ثم تلقائيا نضيف إلى الموقع هذا حكما وهو النصب، ثم لأنها من الأسماء الخمسة نعطيها علامة نصب فرعية وهي الألف. هذه هي الأسماء الخمسة، ويعني هذا هو أبرز ما يمكن أن يقال فيها. الباب الثاني من الأسماء التي تختلف علامات الإعراب فيها هو المثنى. المثنى من الأسماء طبعا، وكلنا نعرف المثنى، لكن يعني لسنا جميعا على طريقة واحدة في التعامل مع المثنى رفعا ونصبا وجرا. ولذلك يعني سنعرف الآن، ثم سأسألكم سؤالا فيه ربط لحديث سابق. المثنى يرفع بالألف وينصب وعلامة النصب الياء، ويجر وعلامة الجر هي الياء. يعني إذا كان المثنى في موقع رفع فالعلامة الألف، لاحظوا هذا المثلث، إذا كان في موقع رفع مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائب فاعل فالعلامة هي الألف. إذن الموقع والحكم والعلامة، فالعلامة هي الألف. إذا كان في موقع نصب فالعلامة هي الياء. إذا كان في موقع جر فالعلامة هي الياء أيضا. إذن يرفع علامة الرفع الألف، وينصب ويجر والعلامة فيهما هي الياء. طيب، لما تقول مثلا أبصرت الرجلين القادمان، أبصرت الرجلين القادمان، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام هذه العبارة. إذا كانت علامة صح فارفع يدك، وإذا كانت علامة خطأ فلا ترفع يدك. أكرمت الرجلين القادمان، إذا كنت ترى أنها صحيحة ارفع يدك. تفضل. صحيح، أكرمت الرجلين القادمان. طيب، أحد الإخوة الذين يرون أنها خاطئة أو أن فيها خطأ يحاول أن يساعدنا في هذا، تفضل يا أخي. نعم، ماذا يقول؟ الرجلين صحيحة والخطأ في كلمة القادم، لماذا؟ إجابتك صحيحة موفقة، بين لماذا صارت القادمان خطأ والقادمين بعدما صححتها صارت هي الصواب. لا، هو يقول مضاف إليه. الجواب لا. القادمان ما الموقع؟ ما الموقع يا أخواني؟ الموقع الإعرابي هو البداية الصحيحة للصواب. إذا عرفت الموقع ستعرف الحكم ثم ستعرف العلامة. فما الموقع لكلمة القادمين؟ أكرمت كذا أو أبصرت الرجلين القادمين، صفة لماذا؟ للرجلين. طيب، الصفة ما حكمها الإعرابي؟ أحسنت، إذن الصفة تابعة لماذا؟ للموصوف. أين الموصوف؟ الرجلين. ما إعراب الرجلين؟ مفعول به. الرجلين مفعول به، منصوب، علامة نصبه الياء. القادمين صفة للرجلين، منصوب مثله وعلامة نصبه الياء، لأن هذا مثنى وهذا مثنى، فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. لاحظتم كيف يعني تتشابك الأبواب النحوية مع بعض؟ يعني نحن نتحدث الآن عن النصب، وما الذي أدخلنا في باب الصفة؟ ما الذي أدخلنا في باب الصفة؟ هي المعلومات يا أخواني مترابطة يعني بعضها يربطك ببعض، فأنت اجمعها في ذهنك ثم رتبها بهدوء، ولا يلزمك أن تستعجل حتى وأنت تتحدث، لا تتحدث بسرعة، تحدث بهدوء. وبعد شهرين ستزيد السرعة قليلا، وبعد 4 أشهر ستزيد، وبعد سنة ستتحدث بصورة صحيحة سريعة، لأنك تحتاج في البداية أن تتحدث وتفكر في الوقت نفسه، يعني في نفس الوقت أنت تتحدث وتحاول أن تجمع المعلومات وتخرجها تظهرها بصورة صحيحة، وهذا يحتاج منك أن تكون هادئا، ولا إشكال، لا إشكال في ذلك، كن هادئا بقدر ما تستطيع، لكن انطقها نطقا صحيحا. وإذا أخطأت فأبشر، لأن الخطأ هو طريق الصواب، فمن استعجالنا ونسياننا وربما جهلنا نخطئ، ومن خطأنا نتعلم. هذا الباب الثاني الذي يرفع وينصب ويجر بعلامات فرعية. لاحظوا هنا المثنى ما فيه ضمة ولا فتحة ولا كسرة، فيه ألف وواو وياء. الباب الثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم أيضا من الأسماء، نوع من الأسماء، يرفع وينصب ويجر، لأنه من الأسماء المعربة، فيرفع وينصب ويجر. لكن العلامة وهي الجزء الثالث في هذا المكونات الثلاثة، هذه الجزء الثالث منها هو العلامة، اختلفت، تغيرت عن الأصل. فالأصل ضمة وفتحة وكسرة، هنا جمع المذكر السالم علامة الرافع هي الواو، علامة النصب هي الياء، علامة الجر هي الياء. إذن يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، ما إعراب المؤمنون؟ واحد منكم يعربها إعرابا كاملا بالأضلاع الثلاثة هذه المطلوبة، الموقع والحكم والعلامة، يبين إعرابها بشكل كامل. تفضل يا أخي. فاعل. طيب طيب سأعيد ما قال من أجل أن يسمع الجميع. قال الحكم، عفوا، الموقع فاعل، والحكم جمع مذكر سالم، والعلامة هي الواو. هل الثلاثة هذه صحيحة؟ أعيدها. قال الموقع فاعل، هذه صحيحة، الحكم جمع مذكر سالم. لا، من أجل أن نستفيد جميعا، الحكم جمع مذكر سالم. هل عندنا شيء اسمه جمع مذكر سالم في الأحكام الإعرابية؟ الجواب لا. الحكم واحد من ثلاثة فقط: مرفوع، منصوب، مجرور. إذن بعد التعديل قال أخوكم هي فاعل، والحكم مرفوع، والعلامة هي الواو. إذن فاعل، مرفوع، وعلامة رفعه الواو. ربما تسأل هنا لماذا الواو؟ الأصل أن تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا الأصل، الأصل أن تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا غيرت إلى الواو؟ لأنه جمع مذكر سالم. إذا كلمة جمع مذكر سالم تأتي في الأخير في التعليل، تعليل لماذا تغيرت علامة الإعراب من الضمة إلى الواو. ولذلك ربما يعني يحفظ كثير من الطلاب، مثلا لما يقول مثلا قدم الضيفان، يقول الضيفان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. ما السبب في كلمة لأنه مثنى؟ أنت لأنه مثنى تعلل لأي شيء؟ لاختلاف علامة الإعراب، ليس يعني هو فاعل لأنه مثنى، وليس مرفوعا لأنه مثنى، وإنما علامة الرفع فيه الألف لأنه مثنى. فكأنك تجيب قبل أن تسأل السؤال لماذا اختلفت العلامة، فتقول لأنه مثنى. يقول الله جل وعلا: الطيبات للطيبين. الطيبات للطيبين، من يعرب هذه؟ سواء الطيبات أو للطيبين، بحسب، هي ثلاثة يا إخواني، ما فيها ترى يعني ما فيها يعني سواء النووية أو متفجرات، أو هي ثلاثة، كملها بشكل صحيح وابدأ بداية صحيحة وتكتمل، يكتمل الإعراب هذا، لكن بشكل مرتب وجيد. وحتى إذا أخطأت أنت في هذه التركيبة لن يحدث انفجار إن شاء الله، يعني سيحدث خطأ ويصحح، فلا تقلق، يعني حتى الأجر إن شاء الله لن تعدم أجر الاجتهاد بإذن الله جل وعلا. تفضل يا أخي. الطيبات. نعم. طيب أعيد ما قال. قال الطيبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه جمع مذكر سالم. أي الأجزاء الثلاثة الصحيحة وأي اللي خطأ؟ قال فاعل. طيب إذا قال فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، من يصحح؟ تفضل. نعم. الطيبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. كيف؟ الطيبات مبتدأ. طيب. مرفوع. صح. وعلامة رفعه الضم. الضم مرفوع. طيب. طيب سنة صحيح. هذا صحيح. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، هذا هو الأصل. ما تغير شيء. هل هو اسم من الأسماء الخمسة؟ لا. هل هو مثنى؟ لا. هل هو جمع مذكر سالم؟ لا. إذن أنت عامله على الأصل، على الأصل. نحن ندرس الأسماء يا أخواني، هذه الأسماء الخمسة والمثنى وجمع مذكر السالم، لنعرف ما خرج عن الأصل، ما عداها على الأصل، ما عداها على الأصل دون تردد، ولا يحتاج أن تعرف نوعه. أنتم معي؟ طيب إذا مبتدأ ومرفوع وعلامة رفعه الضمة، الطيبات كذا بالتاء المضمومة. للطيبين. للطيبين. تفضل الأخير هناك، ارفع صوتك. اللام حرف جر. الطيبين اسم مجرور باللام. طيب والعلامة؟ والعلامة الياء. لماذا ما صارت العلامة هي الكسرة؟ لأنه جمع مذكر سالم. إذن هو اسم مجرور باللام، الطيبين اسم مجرور باللام للطيبين، هذه فيها الموقع والحكم، اسم مجرور والعلامة هي الياء ليست الكسرة. لماذا الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم الآن نحن نتعلم أنه في حال الجر تكون العلامة هي الياء وليست الكسرة. وشبه الجملة، شبه الجملة الجار والمجرور للطيبين هي خبر، خبر المبتدأ. طيب الباب الرابع اختلف فيه شيء واحد من الثلاثة، يعني اختلف فيه حكم واحد من الأحكام الثلاثة. لاحظوا الأبواب الأولى الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، كل العلامات الأصلية مفقودة تماما، ما فيه لا ضبة ولا فتحة ولا كسرة. جمع المؤنث السالم ما تغير فيه إلا حكم واحد فقط، وهو حكم النصب، حكم النصب. أما الرفع والجر فهو على الأصل، يعني الرفع جمع المؤنث السالم مرفوع علامة رفعه الضمة، كما أعرب الأخ الفاضل قبل قليل. الطيبات مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، واضح؟ لكن في حال النصب تكون العلامة هي الكسرة، مع أن الأصل في حال النصب أن تكون العلامة الفتحة، لكن جمع المؤنث السالم اختلف هذا النوع من الاختلاف فقط، ولذلك نحن ذكرناه ضمن هذه المجموعة بسبب حكم النصب، أنه في حال النصب تكون العلامة هي الكسرة بدل الفتحة. لما أقول إن محمدا قادم، إن محمدا قادم، محمدا هنا سأعربها لكم. اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة على الأصل. اسم إن محمدا قادم، اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب إن الحسنات يذهبن السيئات، ما إعراب الحسنات؟ لاحظوا الكلمة تغيرت، الموقع ما زال نفسه لكن نوع الكلمة بدل محمد صارت الحسنات، والحسنات جمع مؤنث سالم، فكيف تضبطها؟ كيف تقرأ هذه الآية؟ تفضل. إن الحسنات الكسر كيف ستعربها؟ اسم إيش؟ اسم إن. بالضبط، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة، منصوب وعلامة نصبه الكسرة وليس الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. يا أخواني جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، ليست مواقع إعرابية. يكفينا من الدرس اليوم أننا نعرف أنه جمع مذكر سالم، اسم من الأسماء الخمسة، جمع مؤنث سالم، ليس موقعا إعرابيا، وإنما هو نوع من أنواع الكلمات يختلف فيها الإعراب عن الأصل. واضح؟ إيه، تختلف فيها علامة الإعراب عن الأصل، تختلف فيها العلامة الإعرابية عن الأصل، ولذلك هي تدرس ضمن هذه المجموعة على أنها مجموعة مترابطة مع بعضها. طيب، خلق الله الأرض والسماوات. الآن سأربطنا العطف مع النصب مع اسم إن مع المفعول به مع جمع مؤنث سالم مع الفتحة مع الكسرة. خلق الله الأرض والسماوات. أنا سأعرب الكلمات الثلاثة الأولى، وأريد من واحد منكم أن يعرب ما بعد الواو. خلق فعل ماضي مبني على الفتح. خلق فعل ماضي مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل. طيب فاعل هذا موقع، حكمه مرفوع والعلامة الضمة، هذا على الأصل. إذا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة على الأصل، ما تغير شيء. إذا فعل وفاعل ومفعول به كلها ماشية على الأصل من حيث الحكم والعلامة الأصلية معه. الواو حرف عطف. السماوات، السماوات تفضل، معطوف على، حدد المعطوف عليه. على الأرض، تمام، على الأرض. طيب هذا اسم معطوف، مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. طيب هذا صحيح، منصوب، هذا الحكم، العلامة الكسرة. كيف منصوب والكسرة ممكن تجتمع هذه؟ ممكن منصوب علامة نصبه الكسرة؟ جواب نعم، صحيح، منصوب علامة نصبه الكسرة. طيب الأرض منصوب علامة نصبه الفتحة، السماوات منصوب علامة نصبه الكسرة، ما الفرق بينهما؟ الأرض كلمة على الأصل، أعربت على الأصل، فهو منصوب علامة نصبه الفتحة. السماوات منصوب لأنه معطوف على منصوب، فهو ينصب مثله، لكن علامة النصب فيه الكسرة. لماذا؟ لأنها جمع مؤنث سالم. قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه مقلوبة ترى، معكوسة، يعني جاء جمع مؤنث سالم قبل المعطوف. وسع كرسيه السماوات والأرض. من يعربها؟ السماوات والأرض. أنا سأعرب وسع والكرسي. وسع فعل ماضي، وكرسي فاعل، والهاء مضاف إليه. طيب السماوات والأرض تفضل. أصبر، بأقل من مهلك كما يقولون. حرفا حرفا، مفعول به طيب ما تركب، هو يقول مفعول به مجرور، هذه من البداية، من البداية تحتاج إلى تعديل، ما فيه مفعول به مجرور أبدا، لا في جامعة الإمام ولا في السعودية ولا في العالم العربي ولا من طلعة الدنيا إلى يوم القيامة، ما في مفعول به مجرور. إذا مفعول به من جديد منصوب، هذه ما يمكن أن تتغير، ثوابت. طيب العلامة، ممتاز بارك الله فيك، علامة نصبه الكسرة، الأصل أن تكون علامة النصب هي الفتحة، لكن السماوات صارت علامة النصب فيها الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. طيب والأرض، الأرض معطوف على السماوات، تمام. والحكم، الحكم منصوب إذن وعلامة نصبه الفتحة، لماذا الفتحة؟ لأنها هي الأصل، هي الأصل، يعني الأصل في المنصوب أن يكون تكون العلامة الفتحة، ولذلك ما نسأل لماذا، نسأل لماذا إذا تغيرت العلامة. واضح يا إخواني؟ طيب يقول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، ما إعراب السيئات؟ ما إعراب السيئات؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، هل هي السيئات أو السيئات أو السيئات، وما السبب؟ يمكن بعضكم من الحفظة ويمكن أن يقرأها بالحركة الصحيحة، لكن ما السبب؟ والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فمن يضع العلامة الصحيحة على التاء في السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، النصف هذا الجانب هذا الأيمن، إيه ما في إشكال، تحتاج إلى وقت طويل. ولذلك في الجامعة يخير الطلاب خاصة المتخلفون عن الاختبارات، يخيرون بين اختبار تحريري أو اختبار شفهي، والاختبار التحريري يكون الدرجة فيه أقل لأنه تأخر، أو يختبر شفهيا، فكل الطلاب يختارون الاختبار إيش؟ التحريري، لأنه يعطيك وقتا للتفكير، ولا إشكال أنت تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى تجميع معلومات ثم إصدار القرار الصحيح، أما الاستعجال فهو الآفة. تفضل يا أخي. يذهبنا فعل مضارع والنون فاعل، نون النسوة، نون ضمير متصل في محرفة فاعل. السؤال عن السيئات، كسرة يعني أن تقرأها في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، قل نعم. طيب هذا صحيح، صحيح صحيح، دون تردد، يعني لا يوجد هناك تعارض بين القاعدة الإعرابية وبين التلاوة، بل إن القاعدة الإعرابية تعطيك يعني قدرة على معرفة الحركة الصحيحة دون تردد. إن الحسنات يذهبن السيئات، قال السيئات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، التعليل للكسرة هو الجمع المؤنث السالم. أنتم معي؟ طيب بدأ الصداع يعني، إيه هذا جيد، تفضل يا أخي. نعم، إيه هو يسأل يقول يذهبنا السيئات، فعل جملة فعلية، جملة فعلية هي خبر إن، هذا صحيح، لكن أنا لا يعني لا أطلب منكم هذه المعلومات التفصيلية، لأن هذه من الفروع، ونحن متفقون من أول درس على أننا نتناول في هذا المقرر الأصول، البدايات والمنطلقات، ولن ندخل في التفاصيل، وإنما ستدخلون إن شاء الله فيها في الأقسام العلمية في الجامعة إن شاء الله. سؤال آخر، طيب الباب الأخير في الأسماء هو ما لا ينصرف، أو يسمونه الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف هذا من أسهل الأبواب، لكن الطريقة في تناوله ربما تجعله صعبا. أولا، الممنوع من الصرف هو مجموعة كلمات حدث فيها تغيير إعرابي، وهذا التغيير الإعرابي هي أنها ترفع بالضمة، هذا ما في تغيير، تنصب بالفتحة، هذا أيضا ما فيه تغيير، تجر بالفتحة. وين محل التغيير؟ الجر محل التغيير الجر. الأصل في الجر هو الكسرة، لكن الممنوع من الصرف إعرابه حكما مجرور، لكن علامة ما في كسرة، في فتحة. ما الأسماء التي تمنع فيها الكلمة من، يعني ما الأسماء الأحوال التي تمنع فيها الكلمة من الصرف؟ هذا ليس مطلوبا، يعني ستدرسونه بشكل مفصل، لكن يكفينا هنا أن نعرف الحكم أن الممنوع من الصرف إذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف فحكمها هي الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، الجر بالفتحة. سنأخذ لهذا بعض الأمثلة فقط للتطبيق، أمثلة تطبيقية، ولن نتناول الموضوع بشكل مفصل، مع أنه يوجد في المذكرة عندكم في ملحق في آخر قسم النحو قبل المقرر الصرف. المذكرة جمع فيها قسم، هي قسمان، أولا قسم النحو ثم قسم الصرف. في آخر قسم النحو يوجد ملحق فيه تفصيل في الممنوعات، الأحوال التي تمنع فيها الكلمة من الصرف. من أراد التفصيل فليرجع إلى ذلك، لكنه غير مطلوب. المطلوب معرفة الحكم مع التطبيق على الأمثلة الواضحة. يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. في حرف جر، مواطن اسم مجرور بفي، تلقائيا الذي يمكن أن يعني يرد على الذهن هو أنه مجرور وعلامة جره في الكسرة، هذا هو الأصل. لكن نقرأها في القرآن: لقد نصركم الله في مواطن، في مواطن. من أين جاءت الفتحة؟ من أين جاءت الفتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف، فهو مجرور. يعني هنا هو ليس منصوبا، هو مجرور ما تغير، في حرف جر ومواطن اسم مجرور، لكن ما الذي تغير؟ علامة، علامة الجر هي التي تغيرت من الكسرة إلى الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه على وزن مفاعل. طيب، من الأسماء الممنوعة من الصرف مثلا أسماء الأعلام الأعجمية، يعني أغلب أسماء الأنبياء والمرسلين ممنوعة من الصرف. يقول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح، ولسليمان الريح. سليمان، حرك النون في سليمان، اللام حرف جر ما فيها شك، وسليمان اسم مجرور باللام، لكن الذي تغير هو الجزء الثالث الذي هو العلامة، العلامة هي إيش؟ الفتحة. ولسليمان الريح. ويقول جل وعلا: يعملون له ما يشاء، من حرف جر، محاريب وتماثيل، محاريب وتماثيل على وزن مفاعيل، ايه على وزن مفاعيل، واللي وزن مفاعيل ممنوع من الصرف. طيب، حرك الآخر في محاريب وتماثيل، ستقرأها في القرآن: يعملون له ما يشاء من محاريب. طيب، ليش من هذه ما جرت؟ جرت، هي جرت، ما زالت تجر، لكن علامة الجر تغيرت، علامة الجر تغيرت من الكسرة إلى الفتحة. لماذا تغيرت؟ ما سبب التغيير؟ لأن الكلمة ممنوعة من الصرف. أنا أجزم أن كلكم يود الآن أن يعرف المفردات التي يحكم أو تجعل ضمن الممنوع من الصرف، المفردات الممنوعة من الصرف، فارجعوا إلى الملحق وستعرفون ليس فقط المفردات وإنما الأحوال والأسباب التي تمنع فيها الكلمة من الصرف بشكل مفصل، وتعرفوا عليها وطبقوا عليها في وقت السعة. صفحة 38. طيب نعم، ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف، الصفحة 38 في المذكرة، وهي الظاهر في صفحتين كذا، في ورقتين يعني. نعم. طيب الآن انتهينا من المجموعة الأولى وهي مجموعة الأسماء المعربة. الأسماء المعربة يا أخواني سأعيد العرض من جديد. الآن هذه هي الأحكام، أنتم معي على الشاشة، كيف؟ موجود الجدول هذا، موجود هذا الجدول يا إخواني في المذكرة بهذا الترتيب نفسه. نعم، في الصفحة 14. هذه هي الأحكام، والعلامات الأصلية هي بهذه الصورة، الضمة والفتحة والكسرة للرفع والنصب والجر. لكن يوجد مجموعة من الأسماء صار فيها تغيير، إما تغيير كامل أو تغيير في حكم واحد من أحكامها. التغيير الكامل في الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، هذه تغيير كلي في العلامات، ما فيه أي علامة من العلامات الثلاثة الأصلية في هذه الأبواب. أو تغيير جزئي وهو جمع المؤنث السالم في حال ماذا؟ في حال النصب. أو تغيير جزئي في الممنوع من الصرف في أي حال؟ في الجر. فكأن الممنوع من الصرف انتقم من جمع المؤنث السالم، فكروا فيها. يعني جمع المؤنث السالم ظلم ماذا؟ أنقص ماذا؟ أنقص الفتحة، ما في فتحة جمع المذكر السالم، صارت من نصيب ماذا؟ في الكسرة، يعني الكسرة تكررت مرتين. الممنوع من الصرف انتقم من جمع المؤنث السالم وانتصر للفتحة فجعلها مرتين، وما فيه أي كسرة في الممنوع من الصرف، وبهذا تكون يعني القسمة معتدلة. طيب الآن سننتقل إلى الجزء الثاني من المعربات وهو الفعل المضارع. انتصر للفتحة، الفتحة تي. لا لا لا، انتصر للفتحة تي. إعراب الفعل المضارع، الفعل المضارع المعرب له ثلاثة أحكام أعيدها من جديد، الرفع والنصب والجزم، الرفع والنصب والجزم. وكنت والله أود يا إخواني أن أحضر معي علبة صغيرة من البنادول من أجل أن أضعها عند الباب قبل أن يخرج الواحد منكم يأخذ حبة أو حبتين بمقدار الصداع، لكنني نسيت، ولذلك ولذلك إذا صدعتم فأبشروا بالخير. طيب الرفع والنصب والجزم للفعل المضارع، متى يرفع الفعل المضارع؟ متى نعطيه حكم الرفع؟ يعني عرفنا أنه يرد عليه أحد الأحكام الثلاثة، الرفع والنصب والجزم، متى نعطيه هذا الحكم؟ هل الفعل المضارع له مواقع مثل الفاعل ونائب الفاعل والمفعول به والحال اللي أخذناها قبل قليل؟ الجواب لا، الفعل المضارع ما يعطى هذه المواقع، لأن المواقع السابقة هي للأسماء، ونحن نتحدث الآن عن قسم آخر من الكلمة وهو الأفعال. فالفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، لكن متى يرفع يرفع إذا لم يسبق بأداة نصب ولا أداة جزم، يعني إذا تجرد من النواصب والجوازم. وهذا ما يكفي، كلام هذا ما يكفي، لأننا ما نعرف أدوات النصب وما نعرف أدوات الجزم. هذا يدعونا إلى أننا نتعرف على أدوات النصب وأدوات الجزم من أجل الرفع أيضا. أنتم معي؟ ولذلك ما يكفي هذا الكلام، وإنما تحتاج إلى مزيد من المعرفة. لكن الرفع للفعل المضارع هو الأصل، فإذا لم يسبق بأداة نصب من الأدوات التي ستذكر الآن ولا أداة جزم من الأدوات التي ستذكر بعد قليل أيضا، إذا لم يسبق بأي واحدة من الأدوات هذه فهو مرفوع على الأصل. فكل فعل مضارع مرفوع إلا إذا سبق بأداة نصب فهو منصوب، وإذا سبق بأداة جزم فهو مجزوم. إذن الفطرة في الفعل المضارع هي الرفع. كل فعل مضارع يولد على الرفع، كل فعل مضارع يولد على الفطرة على الرفع، فالأدوات تنصبه أو تجزمه، وإذا تجرد من الأدوات هذه الناصبة أو الجازمة فهو مرفوع. ولذلك لا يوجد أدوات رفع الفعل المضارع، ما في أداة لرفع الفعل المضارع لأنه هو الأصل، لكن يوجد أداة لنصب الفعل المضارع. هذه تفصيلات. يقول إذا اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة أو نون التوكيد هو يكون مبني وليس معربا، يخرج من الحديث هذا كله، يكون مبنيا، لكن هذا تفصيل ليس هذا الوقت هو وقته. النصب ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأداة نصب. أدوات النصب هي أن ولن وكي وإذا وحتى ولام التعليل. هذه أشهر الأدوات التي ينصب الفعل المضارع بعدها، ينصب الفعل المضارع بعدها. فإذا وقع الفعل المضارع بعد أحد هذه الأدوات فهو منصوب. تقول مثلا أحب أن أتعلم. ما إعراب أتعلم؟ فعل، ما في اسم. نحن الآن في الأفعال، فعل مضارع، فعل مضارع منصوب والعلامة الأصل الفتحة. أحب أن أتعلم، أحب أن أفهم منك، يجب أن تذهب، يجب أن تقف هنا، هذا منصوب لأنه وقع بعد أداة النصب. يقول الله سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح حتى يأذن، فعلان مضارعان أبرح ويأذن، وقع بعد لن وحتى، لن أبرح حتى يأذن، لاحظ منصوبة كلها لأنها وقعت بعد أداة نصب. فالأدوات هذه تنصب الفعل المضارع. علامة النصب ما هي؟ الفتحة على الأصل. سيأتينا الآن علامة فرعية، لكن الآن نحن نتحدث عن الأصل. علامة النصب هي الفتحة. ويقول جل وعلا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح حتى يرجع، مثل الأولى تماما، مثل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. لاحظوا الحاء في نبرح مفتوحة والعين في يرجع مفتوحة، لن نبرح حتى يرجع. وكذلك لام التعليل التي تفيد تعليلا، ومثل قول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر. لو أردت أن تعرب يغفر لقلت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لا علامة نصبه ليس أداة يعني مؤثر النصب بسبب دخول لام التعليل، لكن علامة النصب هي الفتحة. واضح؟ فاتخذه آل فرعون ليكون ليكون من أجل أن يكون يعني. إذن هي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجزم يجزم الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة الجزم، وأدوات الجزم هي لم، لما، لا الناهية، لام الأمر، أو أي واحدة من أدوات الشرط، إن، من، ما، مهما، متى، أينما، أن، أيان، حيثما. إذا وقع الفعل المضارع بعد أي واحدة من هذه الأدوات فهو مجزوم. طيب علامة الجزم الأصلية ما هي؟ السكون، لكن ربما تتغير إلى علامة أخرى، ربما تتغير العلامة إلى علامة أخرى. الآن ننتقل إلى أو نأخذ مثالا أو مثالين على الجزم، مثالا أو مثالين على الجزم. يقول الله سبحانه وتعالى لم يلد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلد، يولد، يكن، كل واحد منها فعل مضارع مجزوم بسبب لم، وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون. لم يذهب فلان، لم يذهب أحمد مع والده، لم أفهم هذه الجزئية، لم أفهم هذا الجزء في هذا الدرس، أعرب أفهم، لم أفهم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، مجزوم بلم. أو لما، أو لا الناهية اللي فيها نهي، لا تفعل، لا تجلس، لا تخرج، لا تتحرك من هنا، تتحرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. طيب نأخذ بسرعة لأن الوقت انتهى الآن، لكن إلى الشيخ وصل يا أخ محمد. طيب استأذنكم أكمل الحديث إلى أن يصل الشيخ، أو أكمل يعني هذه الفقرة إلى أن يصل الشيخ، مع أنها فقرة طويلة. الآن سننتقل إلى العلامات. عرفنا الأحكام الثلاثة، الرفع والنصب والجزم، ومتى يرفع ومتى ينصب ومتى يجزم، متى يرفع ومتى ينصب ومتى يجزم. لكن الآن سننتقل إلى يعني عمق أكثر، وهو العلامة. فالعلامات الأصلية للرفع والنصب والجزم هي في الرفع الضمة، وفي النصب الفتحة، وفي الجزم السكون. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، كالأمثلة التي ذكرت قبل قليل، سواء في حال الرفع أو النصب أو الجزم. طيب من يعرب؟ من يعرب؟ أحب أن نقف عند هذا الحد. من يعرب الفعل المضارع؟ أحب أن نقف عند هذا الحد. كم فعلا مضارعا وما إعرابها أو ما إعرابه أو وما إعرابهما حسب العدد؟ تفضل الأخ اللي أحب. فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. طيب ترى هذا كلام يحتاج إلى تعليل. أولا فعل مضارع حكمه مرفوع، لماذا مرفوع؟ اصبر، لأنه مجرد سائل، لم ينسق أداة نصب ولا جزم، فهو على الأصل مرفوع. علامة الرفع الضمة، علامة رفع الضمة الأصلية. الفعل المضارع الثاني أحب أن نقف عند هذا الحد، تفضل. نقف فعل مضارع حكمه، من أين أتيت بكلمة منصوب؟ لأنه وقع بعد أداة نصب وهي أن، أن، الهمزة مفتوحة والنون ساكنة، والعلامة الفتحة. أي هذا هو الإعراب، إذا هذا هو الإعراب، إعراب الفعل المضارع. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا منصوب؟ لأنه وقع بعد أن، علامة النصب هي الفتحة. طيب هل كل فعل مضارع منصوب تكون علامة النصب فيه هي الفتحة؟ أو هل كل فعل مضارع مرفوع تكون علامة الرفع الضمة؟ هل كل فعل مضارع مجزوم تكون علامة الجزم السكون؟ الجواب لا، وإنما هذا هو الأصل والأكثر والأغلب بنسبة تصل ربما إلى 90% من الأفعال المضارعة، هذه هي علاماتها: الرفع الضمة والنصب الفتحة والجر والجزم السكون. لكن يوجد نوعان من الأفعال تغيرت فيها العلامة، مثل الأسماء. الأسماء كم أخذنا من نوع، كم باب من الأبواب اللي تغير فيها المجموع، كم باب اللي قبل قليل؟ خمسة. الأسماء الخمسة، والمثنى جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والممنوع والصرف، هذه كلها حصل فيها تغيير سواء كلي أو جزئي. الفعل المضارع فيه نوعان اثنان حصل فيهما تغيير في العلامات ليس في الحكم، وإنما تغيير في العلامة، وذلك على النحو الآتي بسرعة. طبعا إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فهو على الأصل، إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر يعني آخره حرف صحيح، ما معنى حرف صحيح؟ جميع الحروف ما عدا حروف العلة. ما حروف العلة؟ الألف والواو والياء. الفعل المضارع المختوم بألف منتهي بألف أو واو أو ياء يسمى فعل مضارع معتل الآخر، وإذا كان مختوما بحرف آخر غير الحروف الثلاثة يسمى فعلا مضارعا صحيح الآخر. الفعل المضارع الصحيح الآخر يرفع وينصب ويجزم، وعلامات الرفع فيه هي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والسكون في الجزم. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ بالتفصيل هذين البابين اللذين اختلف فيهما الإعراب في بعض أحواله، ثم نفرد إن شاء الله بقية الوقت للتطبيقات، لأنني على يقين أن درس اليوم والدرس السابق بحاجة إلى تدريبات وإلى تطبيقات، وأنا أنصحكم جميعا بالعناية بالتدريبات والتطبيقات، لأنها هي التي تثبت المعلومات، والخطأ فيها مقبول ووارد، بل هو الطريق الصحيح للوصول إلى الصواب بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والرزق الطيب الواسع والعمل الصالح. جزاكم الله كل خير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.